واحد الاخوه جاء بقصاصه من احد المجلات ففيها مكتوب اخطر تقرير عن العالم العربي، كيف يعيش العرب، المواليد يزيدون والحياه تطول والوفيات تقل والارض كما هي، فان هذه الدول بحاجه ماسه الى برنامج تنظيم الاسره الى اخره. هذا جهل صرف. الله يرزق العباد جل وعلا وهو اعلم به سبحانه وتعالى، ولو عاشوا اكثر مما هم اضعافا رب لهم رب يرزقهم ويتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، لكن نسال الله لهم الهدايه، ينبغي ان يهتم بهدايتهم ودعوتهم الى الحق، فاذا هداهم الله فرج امورهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. اكثر الاراضين بور ما فيها سكان ولا فيها احد، اذا كثر الناس وجدوا ارضا يسكنونها. نعم.